قال في هذه المسيرة الصغيرة كلمات نبيلة ورائعة، كلمات نبيلة ورائعة يجب أن تستوطن في قلوب طلاب العلم. كلمات إيه؟ فيه كلام في العلم يجب أن يسكن في القلب سكونا لا يغادره، يستوطن في القلب. هي إيه؟ أنك لا تطلب اللفظ البتة وأنت تتحدث، وإنما أنت تثقف المعاني وتصقل المعاني وتتخير المعاني وتصطفي المعاني وتخلص المعاني وتلخص المعاني، عملك كله مع المعنى، ثم إن المعنى يمد أنامله البيضاء فيتخير من اللغة ما هو أشبه به. شفت العجب؟ ها؟ يبقى أنت مجتهد فقط في أن تعمل ولائد من الأفكار، أن تصنع الأفكار، ثم لما تتخلق هذه الأفكار وهي في مهدها الروحي، وهي إيه؟ تتطلب هي الألفاظ الدالة عليها، وليس أيمن طائرا ولا أحسن أولا وآخرا من أن تتخير المعاني الألفاظ التي هي أشبه بها. ده كأن أنا ما كأن أنا لما كأن أنا كأن في اتنين بيشتا اتنين بيبنوا اللغة، اتنين بيبنوا الشعر، اتنين بيبنوا الكلام، اثنان يبنيان التركيب، اثنان المتكلم الذي شغله مع تخليص المعنى وتلخيصه، ثم المعنى نفسه اللي شغله ايه؟ اختار الألفاظ الدالة عليه. وهذا كلام نبيل جدا ورائع جدا ومتقدم جدا، بس علينا ان احنا نعي ونفتش ونستخرج، ولا نبقي الفكرة كما قرأناها، ولا نبقي الفكرة، وإنما نفرغ عليها قطرة من رحيق نفوسنا وعقولنا فتكون أشبه بنا، فتكون إيه؟ وإن كانت مولودة في غير زماننا، أنا قلت إيه؟ فتكون إيه؟ وإن كانت إيه؟ وده التطور الطبيعي للفكر، وده التطور الطبيعي للفكر. كلام الأوائل لو نقلته كما هو يبقى أنت لم تفعل شيئا، وإنما انقله إلى قلبك وأسكنه في نفسك حتى يخرج من قلبك ونفسك وفيه أثارة من روحك وفكرك وعقلك، فيكون كلاما أشبه بكلام زماننا، وإن كان امتداده كان من كلام أوائلنا، يبقى هو يشبه كلامنا وإن كان من كلام هو إيه؟ أقولك التاني هو إيه؟ يشبه إيه؟ وده المعرفة المحترمة لتبني الأمم، يشبه كلامنا وإن كان من كلام أوائلنا، وذي البناء الثقافي والعلمي الذي هو العصب الحي الممسك بالأمة. هو ليه؟ لأن فيه عبق التاريخ، فيه الدين، فيه العقائد، فيه الأخلاق، فيه القيم، فيه الحب، فيه البغض، تاريخ يتوافى إلي في بيان الشعر، في بيان الأدب إلى آخره، وأنا أقرأ ثم أضع فيه نفحة من النفس الإنسانية التي وهبها الله هذه القدرة. كل نفس إنسانية عندها قدرة على أن تضع بصمة، لأن سيدنا رسول الله بيقول وأنا اللبنة، وأنا يعني كن أنت أيضا لبنة. ها لما سيدنا رسول الله يقول إيه وأنا إيه، يعني معناها إيه؟ كن أنت أيضا لبنة، لأن احنا بنستني بسنته صلى الله عليه وسلم، بنستني بسنته وهكذا وهكذا.